إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا فإني أعذبه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني وأنت على كل شيء شهيد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ذلك

مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم المكذبين كتب على نفسي الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة رزق الله العظيم.